إنسان شك في السجود، هل سجد سجدة واحدة أم سجدتين؟ هل يلزمه سجود السهو؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان يعتنى بالشك طرأ فيها بعد إنشاء الصلاة وطرأ منها على أنها تامة ثم طرأ عليه الشك فجعل يؤثر صلاته صحيحة والحمد لله. أما إذا كان طرأ عليه الشك في السجود في أثناء السجود هل سجد واحدة أو اثنتين هذا يجعلها واحدة يأتي بالسجود الثاني ويظهر من التحيات والدعاء يسجد السهو. أما إذا كان سلم على أنها تامة إن حدث له الشك بعد ذلك فلا يتفكر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.